وأعطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء وقفى سمكا فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ما يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى